يجعل استغلال الوقت واجبا عليه، ويعلم أنه مسؤول عن وقته، وأن كل دقيقة ضيعها كانت عليه لا له، فهو منهمك فيما يعود عليه بالخير إما في آخرته أو في دنياه. ومن استغلال الوقت استغلال المجال، فالإنسان تكون له مجالس متعددة، مجالس مع أسرته، مجالس مع أقربائه، مجالس مع أصدقائه وهكذا. الواجب على المسلمين أن يستغلوا مجالسهم فيما ينفعهم، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، والواقع للأسف غير ذلك. فعامة المسلمين لا تخلو مجالسهم من المنهيات والمحرمات، فإذا سلم مجلسهم من الاختلاط فلا يسلموا من الغيبة والنميمة، وإذا سلم من الغيبة والنميمة فلا يسلموا من الكذب والبهتان، وإذا سلم من ذلك فلا يسلموا من النظر إلى محرم، وإذا سلم من هذا فلا يسلموا من الرب في سلسلة من المخالفات الشرعية التي تقع في مجالس الناس كثيرا. بل كثير من الحريصين على الالتزام بالإسلام يلبس عليهم الشيطان، فتجد واحدا منهم يحرص على تغيير مجالسه من المنكر لكن لا يملأه بالمفيد، فيجلس ساعة ساعتين يتكلم في أمور فارغة وأمور تافهة. فإذا جلست في مجلس فطرح مسألة فقهية للمناقشة، اسأل جالسك ماذا قرأ اليوم وناقش معه ذلك واستفد منه، وهكذا في المجلس كل يطرح مسألة علمية فالعالم بها يراجع محفوظه والجاهل يتعلمها، وكذا تسأل جالسك هل حضرت محاضرة، هل حضرت درسا اليوم، ما كان موضوعه، وهكذا يكون يعني النقاش والحوار البناء الهادف. وقد تكون المسألة المطروحة في غير العلم الشرعي لكن يحتاج إلى معرفتها المسلم، تكون مثلا مسألة أدبية ولا طبية ولا تاريخية ولا نحو ذلك، إلا أن الحرص ينبغي أن يتوجه إلى إحياء المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يحارب به الجهل الكبير الذي يعاني منه المسلمون. فهذا باختصار هذه فائدة أطلت علينا من هذا الحديث، فوقفنا نستمع إلى نصيحتها جزا الله خيرا ونعدها بالعمل بنصيحتها، ثم ننتقل إلى فوائد أخرى. سبق معنا أن مراتب الدين ثلاث، أعلاها الإحسان ويليه الإيمان ثم الإسلام، ونبدأ بما بدأ به جبريل عليه السلام في أسئلته وهو الإسلام. وقد سبق معنا درس بعنوان تعريف الأنام بدين الإسلام، وذكرنا أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بإسلام مخصوص، فسر الإسلام بإسلام مخصوص

ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. بل صحت النصوص بتكفير تارك الصلاة. العهد الذي بيننا هو بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه السلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولنا إن شاء الله تعالى وقفة أطول مع هذا الموضوع في درس بعنوان حية على الصلاة. أما الركن الثالث فهو الزكاة، وهو قسط من المال يؤخذ من الأغنياء ويصرف في مصارف معينة وفق شروط معينة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة حق المال، وهي طهرة وتزكية للعبد، وهي بركة يبارك بها ماله، كما قال تعالى: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث أقسم عليهم، وذكر منهن: ما نقص مال من صدقة. وأيضا الآيات والأحاديث الباب كثيرة، وحسبنا ذكر بعضها. أما الركن الرابع فهو صيام رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة الماضية كان لنا درس بعنوان صيام ورمضان، وفي الأيام المقبلة إن شاء الله قبل شهر رمضان سيكون درس آخر في نفس الموضوع. أما الركن الخامس فهو حج البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذا باختصار أركان الإسلام الخمسة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك واحدا من هذه الأركان فهو كافر، وكفر آخرون تارك بعضها دون الباقي. أما الركن الأول فالجميع على كفر تاركه. الركن الأول هو الشهادتان. وأما الزكاة والصيام والحج فتاركها فاسق آثم أشد الإثم، وهو معرض للهلاك والخسران المبين. وأما تارك الصلاة فلا يمكننا أن نقول إنه ليس بكافر بعد أن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل كفره كفر مخرج له من الدين أو هو كفر دون كفر، كفر عملي، وسيأتي بيان منا. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يصوي ويقطع ويتهاون بها فكفره أصغر، وقد ارتكب كبيرة وإثمه أعظم من إثم قتل النفس والزنا والسرقة. أما إن كان تارك لها بالكلية لا يسجد لله سجدا وهو يعلم قدر الصلاة وعظم جرم تاركها ويعرض على القتل ولا يصلي ولا يذعن فهذا كافر والعياذ بالله. وعلى أي حال فالمتهاون بها على خطر عظيم وهو على شفا هلكة. قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة وإن لم يكن كفرا كما قال أولئك رضوان الله عليهم فإنه أعظم الأسباب الموصلة إلى الكفر الداعية إلى شؤم العاقبة وسوء الخاتمة، وأن المتمادي على تركها منكوس القلب ضعيف الإيمان واهي الأركان. فترك الصلاة جريمة من أكبر الجرائم وإثم من أعظم الآثام. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، هذا الإيمان في اللغة. أما حقيقته الشرعية فهو مكون من 5 ميونات، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو الإيمان من حيث حقيقته الشرعية. اعتقاد بالجنان هو القلب، وقول باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح، وعاد الإيمان معرض للزيادة والنقصان، فبسبب الطاعة والاستقامة يزيد وبسبب المعصية والانحراف ينقص، فهو إذن شعب متفاوتة كما قال الإمام ابن القيم. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وأني أرجو الانتباه إلى هذا الموضوع، موضوع الإيمان فإنه مهم وفقهه شيء مهم جدا. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. فالإيمان إذن قول وعمل. إلى ما حفظتش التاريخ الأول اللي هو في 5 جول النونات حفظوا هذا التاريخ. الإيمان الشرع قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. قول ينقسم إلى قسمين هو قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو التصديق والمعرفة، هذا هو قول القلب. وما هو قول اللسان؟ قول اللسان أصله الشهادة، ثم يعني باقي الأمور كالذكر وكقراءة القرآن والأمر بالمعروف إلى آخره. أما عمل القلب فهو كمحبة الله وخوفه ورجائه، هذا هو عمل القلب. أفكم تفرقوا أن قول القلب وأن عمل القلب. قول القلب هو التصديق والمعرفة، أما عمل القلب فهو أكثر من ذلك، اللي هو محبة الله ومخافة الله ورجاءه سبحانه وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه إلى آخره. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام مثلا، فالإيمان إذن في الحقيقة الشرعية ليس هو مجرد صدق والإقرار، بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة. الحقيقة الشرعية ديال الإيمان تتضمن حقيقته اللغوية وزيادة. فأصل الإيمان والإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. إذا العمل من مسمى الإيمان، والعمل هو جزء من الإيمان. وضبطنا يا أبدان، لأن السنة والجماعة يقولون أن العمل هو من مسمى الإيمان وهو جزء من الإيمان، بخلاف المرجع الذين يقولون أن العمل هو من ثمرة الإيمان، ولا الأشاعرة الذين يقولون الإيمان أو العمل من شرائع الإيمان. الصواب أن العمل جزء من الإيمان، فهو داخل جزء. ومن الأدلة على أن أعمال القلب وأعمال الجوارح من الإيمان آيات وأحاديث، منها قول ربنا سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقالوا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وتلاحظون أن إقامة الصلاة والصدقة من عبادات أو من عبادات جوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، لا أقول لا إله إلا الله، وأدنى إماتة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ف قول لا إله إلا الله هذا قول، هو جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. والحياء عمل قلبي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وفي حديث عتبة عبد القيس في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من الإيمان، ثم فسره عليه السلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وهذه كلها أعمال الجوارح. والإيمان كما سمعتم في التعريف يزيد وينقص، ما عندوش درجة معينة يقف عندها. أحيانا العبد يكون عنده الإيمان في قلبه قوي، ولذلك تجده نشيطا في العبادة مقبلا على عبادة الله، وتكثر القضية في يعني بعض المواسم كشهر رمضان مثلا، وغير لاحظ في كل الحج مثلا. وبعض الأحيان يضعف الإيمان في قلبه فترى فيه بعض الضعف في التعبد. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الأحاديث فلنا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ففيه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم. وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهو الإمام أحمد عن أبي الدرداء صحابي الجليل رضي الله عنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. إن هذا من فقه العبد، مش يبقى غادي وهو غافل عن قلبه. لما أن الإنسان كيرد باله القلب دياله جانبه العضوي الحسي، فذلك بجانبه المعنوي الروحي. إذا أنت حسيت القلب شيء من الآلاف كتمشي على الطبيب وكيقول لك الفحص وكيعطيك الدواء إلى آخره، كذلك حيث تشوف راسك تتبع بعض جانب التعبد وكتقصر في العبادة وفي السنة عطرة، الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى تعاهد. قلبك خاصك تتعامل معاه بحال كي تتعامل مع هذيك النفسة، إلا زرعتي شي شجرة ما كتخليهاش، ولكن اش كتبقى تسقيها بالماء وكتشيب عليها من الامور اللي كتاذيها وكتدير الغبار والتربه باش تقوى الشجره الى اخره، من كتعاهدها مره كتطلع عليها. كذلك ايمانك، ان من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن لا تأتيه. هذا من أعظم الفقه، وليس الفقه فقط ومعرفة الحلال والحرام، بل هذا من أعظم ما يكون من الفقه. فالناس متفاوتون في الإيمان، ومما يشير إلى هذا قوله عليه السلام: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما روى الإمام أحمد في المسند، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما روى الإمام أحمد في المسند. فالإيمان عنده حقيقة، وليس من وصل إلى تحقيقها كغيره، بل إيمانه أقوى وثمرات الإيمان فيه أجلاء وأعلى. ومما يبين تفاوت الناس في الإيمان عرضهم على المحن والابتلاءات، فبعضهم يصمد ويثبت وبعضهم يتزلزل ويضطرب. ولعل من المفيد أن أنقل هنا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، فقال: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلن يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق. ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا أردت أن تقيس، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام، الإنسان إذا أراد أن يقيس درجة إيمانه فلينظر حال قلبه عند ورود المحن. ومما اختبر به نفسك في هذا الباب أيضا النظر إلى موقفك عند ورود الوساوس. اسمحوا لي أيضا أن أنقل كلاما لشيخ الإسلام، فإنه رحمه الله فارس هذا الميزان. يقول في بيان هذه المسألة والكلام على الوساوس التي يعني تعرض للمؤمن، قال: والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا إن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي ارتكده إلى الوسواس، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراء العظيمة له وسعه على القلب هو من صريح الإيمان. فالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم جهاد. والصريح الخالص كل بني الصريح، وإنما صار صريحا لما أتله تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان. بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإن هذا كلام جيد في بيان هذه المسألة. ومما اختبر به نفسك أيضا النظر إلى منزلة أعداء الله في قلبك. فإذا كنت تبغضهم في الله وتعاديهم فأنت على خير، كما قال عليه السلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد اكتمل الإيمان. خلاف إذا كنت تجد في قلبك محبة للكافر وموالاة للفاسق الفاجر فأنت على خطر، فراجع نفسك. وهكذا إذا سرت حسنتك فهذا علامة على وجود الإيمان، كما قال عليه السلام: إن كنت حسنته فهو مؤمن. وهكذا إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك فقد قصرت فيما يجب عليك من الإيمان، كما قال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسبق معنا في درس الإسلام أن بعض طوائف انحرفت عن الخط المستقيم للدين في بعض جوانبه، وذكرنا من هذه الطوائف المرجئة والخوارج، وهاتان طائفتان انحرافهما كان من هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه. فالخوارج جعلوا الأعمال من الإيمان، لكن غلوا حتى كفروا مرتكب المعاصي، واعتقدوا أنه مخلد في جهنم. بخلاف أهل السنة فإنهم يقولون هو فاسق معرض للعذاب، لكن إن لقي الله تبارك وتعالى بالتوحيد والإيمان فإنه لا يخلد في جهنم، ويخرجه الله سبحانه وتعالى أصابه قبل ذلك ما أصابه. والمرجئة جفوا، هذوك غلوا، المرجئة جفوا، فلم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب كالجهمية وأشباهه. الصنف الثاني الذين يقولون الإيمان مجرد قول اللسان، وهؤلاء الكرامية. والصنف الثالث هم الذين يقولون الإيمان هو تصديق أو تصديق القلب وقول اللسان فقط ولا يزيدون، وهذا قال به بعض الفقهاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالت المرجئة عن اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر أو لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. وقال شيخ الإسلام أيضا: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. قال: ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. فأكل الشيخ الإسلام طبيعة الحال هذا من أفحش الخطأ، فكيف تسوي بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان المؤمن أو المسلم الذي يقارف المعاصي ويشرب بشرب الخمور ويقع في كثير أو قليل من المعاصي. ومذهب المرجئة هذا مذهب خبيث، حمل كثيرا من المسلمين على التساهل بإحكام الدين، وحملهم على التواكل والخمول، وسرأهم على المعاصي والذنوب. ويعني يلحق بالخوارج المعتزلة، لأن قول المعتزلة يلتقي في الثمرة مع قول الخوارج. ويلحق بالمرجئة في هذا الباب الأشاعرة، فإن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، بل صرح أهل العلم بأنهم غلاة أو من غلاة المرجئة. وفي هذا الحديث العظيم ذكر عليه السلام أركان الإيمان. أولها الإيمان بالله. قال الإمام محمد بن نصر المروزي: ومعناه أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان، وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابة واجتنبت مساخطة. انتهى كلام الإمام. وهذه يعني جملة سبق تفصيلها في مسألة من الدروس. الركن الثاني ويعني هذا تسمية هذه الأمور بالأركان هذا اجتهاد من العلماء، فأتوا به للإفهام، أتوا بهذا اللفظ أن هذه الأمور أركان الإيمان للإفهام، وبيان أنه إذا تخلف واحد منها فإن الإيمان يسقط، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. ومثلا من لم يؤمن بالملائكة فليس بمؤمن، من لم يؤمن بالكتب فليس بمؤمن. إذن إذا فقد إيمانه بأحد هذه الأمور الستة سقط إيمانه، كما أن البناء يسقط إذا سقط ركن من أركانه. شيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه. المهم، الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة، ومعناه أن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم في عبادة دائمة، كما قال سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقد سمى الله تبارك وتعالى منهم فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله جبريل وميكائيل وإسرافيل وهاروت وماروت ومالك خزي النار ورضوان ومنكر ونكير، هؤلاء كلهم جاء ذكرهم بإسمائهم في الكتاب والسنة، ومنهم أيضا ملك الموت الموكل بقضي الأرواح، ومنهم حملة العرش ثمانية الذين أشار الله إليهم في بعض صور القرآن كصورة الحاقة. وإذا أردتم التفصيل في هذا الباب فأنصحكم بالرجوع إلى كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر عالم الملائكة الأبرار. أما الأنبياء فهم الوسائط بين، حين نقول الأنبياء يدخل فيهم الرسل، فالأنبياء هم الوسائط بين الله وعباده في تبليغ الوحي، فالواجب الإيمان بذلك، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأن الله تعالى خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. وعدد الأنبياء اللي بعث الله تبارك وتعالى 124,000، منهم 315 رسول كما في حديث أبي ذر الثابت. وأول هؤلاء الأنبياء آدم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والذين سمى الله تعالى منهم في القرآن 25، يعني أنتم شفتوا 124,000 ولكن اللي تذكروا بسمياتهم 25 نبي. فنؤمن بمن ذكر الله اسماءهم وبمن لم يذكر اسماءهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا 25 نبي اللي سمى الله تعالى في القرآن جمعهم الناظم في قوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا، يعني في الآيات من سورة الأنعام التي يقول فيها تعالى: تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، فهذه الآيات من سورة الأنعام ذكر الله تعالى 18 نبي. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرين، 18 شحال بقى باش تكمل 25، ويبقى سبعة شكون هما؟ وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، شكون يبقى؟ هو محمد بالمختار قد ختموا. وإلا بغيتوا أبيات مرتبين فيهم هذا الرسل على ترتيب فاكتبوا الأبيات التالية: ألا إن إيمانا برسل تحتم، وهم آدم إدريس نوح على الولاء، يعني على الترتيب آدم ثم إدريس ثم نوح، ألا إن إيمانا برسل تحتما وهم آدم إدريس نوح على الولى وهود وصالح ثلوط وإبراهام كذا نجله إسماعيل إسحاق فضلا ويعقوب يوسف ثم يتلوهم شعيبهم وهارون مع موسى وداود ذو العلا سليمان أيوب وذو الكفل يونس وإلياس أيضا واليسع ذاك ثعقلا كذا زكريا ثم يحيى غلامه وعيسى أمحمد بخير تكمل وقد تم نظمي جمع رسل مرتبا لهم حسب إرسال كما قاله الملا كما قاله الملا يعني الجمهور يعني لأنه وقع خلاف في إدريس كاين اللي كيقول هو قبل آدم وكاين اللي كيقول هو من بعده وأعظم هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فإن الله تعالى يفضل بعد رسله على بعض ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن فقال سبحانه في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا يتم الإيمان بالرسل حتى تؤمن بخاتمهم المبشر به من أوائلهم وأن شريعته عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع وأنه مرسل إلى الثقلين كافة إذن هذا باختصار الكلام على الإيمان بالرسل أما الإيمان بالكتب فأن تؤمن بأن الله أنزل على بعض أنبيائه كتبا فيها هدى ونور وموعظة للمتقين وقد سمى الله منها في القرآن التوراة التي أنزل على موسى والزبور الذي أنزل على داود والإنجيل الذي أنزل على عيسى والفرقان من القرآن وذكر منها أيضا صحف إبراهيم ومما جاء في صحف إبراهيم وموسى ما ذكر الله تعالى في سورة الأعلى من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لأن الله تعالى ما ذكر في آخر سورة سبح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر هذا وفي الخير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني هذه الأمور التي ذكر الله في السورة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أما الإيمان باليوم الآخر فأن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وأحوال الجنة والنار وقد سبقت معنا ثلاث مواعظ في هذا الموضوع واحدة بعنوان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والأخرى مشاهد من يوم القيامة وأخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أما الإيمان بالقدر فهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وعلى هذا فإذا أصابك الله تعالى بسراء فاعلم أنها من عند الله وحرص على شكره سبحانه وتعالى وإن أصبت بضراء فواجبك الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا الموضوع واسع جدا يعني كلام على تعريف القضاء والقدر وعلى مراتبه وعلى ثمرات الإيمان به وإلى آخره يعني كلام موضوع وإن شاء الله تعالى سنقف معه في درس خاص إن كل شيء خلقناه بقدر فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان الجواب نعم. مسماهما مختلف لكنهما متلازما، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. يعني لا شت الإيمان مفرد ما تذكرش معها الإسلام، عرفوا أن الإسلام داخل في الإيمان، كما في حديث وفد عبد الحيث المذكور آنفا. ولا تذكر الإسلام بوحده عرفوا داخل فيه الإيمان، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قرنا جميعا كما في حديث جبريل هذا، فالإيمان المقصود به الأعمال الباطنة، والإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة. فهذه يعني أركان الإيمان كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه كما قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهنا أريد الكلام على ما يقابل الإيمان وهو الكفر من حيث تعريفه وأقسامه ونحو ذلك، ولكن أرى عقارب الساعة تطاردني، وإذا دخلت إلى الموضوع فلن نذكر باقي مباحث هذا الحديث، سنرجعه إن شاء الله إلى درس قادم. سبق معنا أن الناس متفاوتون في الإيمان، وأن العبد بقدر ما يزيد في التقرب إلى الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات بقدر ما يزيد إيمانه، ولا يزال العبد يترقى في درجات الإيمان بفضل الله وتوفيقه حتى يصل إلى درجة الإحسان. ومعنى الإحسان أن يعبد العبد ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يرى الله بقلبه وينظر إليه في حال عبادته. قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالعلم العميق بهذه الآيات يوصل الإنسان إلى الإحسان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تشعروا معي بارك الله فيكم هذه الآية: الذي يراك حين تقوم. يصير حيت كاين وداك في الليل وكيتوضا بوحدو، حتى شي واحد ما تيشوفو تيستشعر وتيحس أن الله تعالى ينظر إليه. ولذلك قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية معية خاصة، هي معية النصرة والتأييد، كما سبق الكلام على ذلك في درس لا تحزن إن الله معنا. وفي سنن الإمام النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عامل بهذه النصيحة، كما في الشريعة لأبي نعيم أن عروة بن الزبير خطب إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف. كان ابن عمر في الطواف وجاء عنده عروة بن الزبير كيخطب منه بنته فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. إذن عمل بالنصيحة أو لم يعمل؟ بلى عمل رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمنين على استحضار هذا الأمر العظيم الجليل، كما يعني أجاب السائل حين سأله عن كشف العورة خاليا، يعني زعما إلا كان الإنسان بوحده كشف العورة ديالو واش فيها شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. والإحسان مرتبتان، المرتبة الأولى هي اللي كيشير لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واللي هي كيسميها العلماء المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقدرته عليه دائما في جميع تصرفاته في حركته في سكنته في يقظته في نومه في صلاته في صومه، دائما حس في قلبه أن الله كيشوفه. يعني اللي كان بهذه المرتبة راح يحقق مقام المراقبة، دائما ما تيغفلش على قلبه أن الله تعالى يراه. أكثر من الناس كيغفلوا على هذا الأمر، بل كتلقاهم كيغفلوا حتى التعبد حتى الصلاة، فما بالك إذا كانوا في غير هذا في غير العبادة، إذا كانوا مثلا في مشي أو في نوم أو في أكل أو في شرب أو نحو ذلك، غالبا غالبا ما تجيب عنهم هذا هذا المعنى العظيم. أما لتعاطي من نفسه هذا الأمر وأنه دائما كيستحضر الله كلامه في سكته في حركته في سكنته، كذا راح يحقق مقام المراقبة، هو مقام رفيع جدا نسأل الله تعالى من فضله. ولا يصل إليه الإنسان إلا بالجهاد، ماشي سهل نهائيا، لا بد من جهاد النفس إلا بغيت توصل إلى هذه المرتبة. وهناك مرتبة أعلى من مرتبة المراقبة وهي مرتبة المشاهدة، وهي التي يشير إليها عليه السلام في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. قال حافظ ابن رجب وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في الإنسان حتى يصير الغيب كالعيان. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في مصباح. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول مثل نوره، يعني مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هو ذيك القوة لكي تجمع فيها نور المصباح، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب مضيء مشع. أتخيلوا معي بارك الله فيكم هذا المثل الذي ضربه الله، يعني واحد لا المصباح مخشي في واحد القوة في واحد المشكات النور ديالو مجموع، وهذاك المصباح أيضا في زجاجة. هذيك الزجاجة من شدة يعني إضاءتها وصفائها بحال شي كوكب مضيء مشع تعطي الضوء جهد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الزيت اللي كيتدار في هذاك المصباح باش يتشعل، غير هذاك الزيت في حد ذاته فيه واحد البهاء واحد النور لدرجة انه يكاد يشعل بلا ما تشعله بالنار، فكيف اذا اضفت اليه النار. فكذلك قلب المؤمن في نور الفطرة لما تفسدش بالمعاصي والآثام، وفيه نور العلم وفيه نور المعرفة، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا نورا وأن يهب لنا نورا. هذا يعني باختصار هو الإحسان في عبادة الله، وهو مقام رفيع لا يتحقق به إلا الخلص من عباد الله. ويأتي الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، كبر الوالدين وكصلة الرحم وكالإحسان إلى الجار وتعليم الناس ومساعدة المحتاج وهكذا. والله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، فأخبره أنه لا يعلم وقت الساعة، كما قال سبحانه يسألونك عن الساعة إيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم سأله جبريل عن علاماتها وأشراطها وأماراتها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمارتان من أماراتها. الأولى أن تلد الأنة ربتها، ومعناه أن يكثر عقوق الأولاد لأمهاتهم فيتكبر الولد على أمه ويعاملها معاملة سيد لأمته، وهذا بدأنا نشاهده، لأن بسبب غياب التدين وبسبب انتشار الانحراف والخمور والمخدرات اللي كتخرج بعقول البشر على اعتدالها، بسبب هذه الأمور ونشوها تنتشر هذه العظائم، فتطلع لنا الأخبار عن قتل شخص لأمه، وتطلع لنا الأخبار عن ضرب شخص لأمه. أما الساب والشات وهذا فكثير نسأل الله السلامة والعافية، حتى أن بعض الأمهات تخشى ولدها كأنه أسد، يتم دخل الدرس يدخل فاتي دربك حلا دخل شي سبع، ومسكينة تتلين معها الكلام وتخشى إن هي أغضبت أو أن يؤذيها بفعل أو قول، إنها كاين شي ناس شرف الله مثانيكم حل بائم، يعني كي يتكلم شي كلام وكيدير شي تصرفات لا يتورع عن السب ولا عن الشتم ولا عن ما هو أكثر من ذلك نسأل الله السلامة والعافية، وهذا كله بسبب غياب الدين اللي كيكون في آخر الزمن. الأمر الثانية هي التطاول في البنيان، وهذا مشاهد للآية، لأن الذين كانوا بالأمس على غيرهم كان عملهم إنما هو الرعي ونحوه، تخبرنا بقسم أنه في آخر الزمن يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم ويصيرون أصحاب المشاريع وأصحاب يتنافسون في ذلك، ومن المشاريع البنايات الواسعة الكثيرة في الطبقات، وتصير لهم سلطة ويصير لهم نفوذ فيفسدون دين الناس ودنياهم. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا عالمين بأن السائل هو جبريل، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة، يعني مررت دون ذكرها لضيق الوقت، ولذا سأضطر إلى يعني درس آخر حول هذا الحديث يسمى مثلا تكميل، نكمل به الفوائد الأخرى على إن شاء الله في موعد آخر. أما الأسبوع القادم فغادي نختم إن شاء الله الأصول ثلاثة، وفي الختام نصلي ونسلم على معلمي الخير ونغادر مجلسه المبارك بعد أن استفدنا علما، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، ولا ننسى دعاء ختم المجلس، سنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.